بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. لما بين رحمه الله لما بين الحق بأدلته ووضح في أمر العقيدة واتباع ما جاء الكتاب والسنة، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ووضح الحق من الباطل، قال: قد لاح الصباح، على من باب التشهير. فتبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه مثل فلق الصبح لا خفاء على من يريد الحق، وله عينان يبصر بهما. واما اعمى القلب، اعمى القلب الذي لا يريد الحق ويتعامى عنه، هذا يقول الصبح ما تبين. إذا الآن نحن في الليل طويل ولا تبين صبح ولا إلى آخر، هذا من باب التشبيه، هذا من باب التشبيه. قول له عينان، قول أخو العماية، هذا من باب التشبيه. عينان يعني بصيرة القلب يبصر بها الحق، والعماية حماية القلب فلا يبصر بها الحق، مثل الأعمى والبصير مع طلوع الفجر. فالأعمى لا يرى الصبح رغم وضوحه، وأما البصير فهو يرى حين ينفلق يراه واضحا. فهذا من باب التشبيه. نعم. فالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمرا نلت دار أماني. كذلك من باب التشبيه، أن أهل الحق يسيرون على الطريق الذي عليه أعلام، يعني علامات تدلهم على الاتجاه، فهم يسيرون على الطريق الصحيح وينظرون في هذه العلامات التي تدلهم على الحق، تدلهم على الطريق الصحيح ويأمنون بها من الضلال والكيد. فهو مثل الذي يسير في الطريق الحسي الذي عليه علامات واضحة يعرف بها اتجاهه، ويعرف بها يعرف بها الطريق الموصل إلى البلد الذي يريده. أما أهل الضلال فهم في كير، فلا يسيرون مع طريق واضح، وليست لهم أعلام يهتدون بها، وإنما يتيهون مع الأهوى ومع الأفكار المنحرفة. وهذا من باب التشبيه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. طريق واضح، فالشجاع والقول والشجاع والقول يسير مع هذا الطريق ولا يتعاجز ويتكاسل، وهو الذي يريد الحق، الحق أحب إليه من كل شيء. أما صاحب الشهوات صاحب الأهواء فإنه يتكاسل عن السير، وإن كان الطريق واضحا يتكاسل عن السير. وهذا مثال آخر للجاد والكسلان، الجهاد يسير، وأما الكسلان فهو يقعد ويتخلف فلا يصل إلى المقصود. الأمر يحتاج إلى جد، يحتاج إلى حزم. وأما الكسلان وأما صاحب الشهوات والذي يحب الراحة يحب الكسل، هذا ما يقطع طريقه ولا يصل إلى المقصود. فاقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده، فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الداني. فعليك بجد السير إلى الله جل وعلا، ولا يخذلك بعض الناس أو النفس الأمارة بالسوء تريد الراحة، أو تستمع لقول المخذلين والمرجفين، وما أكثر ما أكثر اللي يقعدون في الطريق يعوقون الناس عن السير إلى الله جل وعلا، يرغبون في الشهوات الراحة والقبول، يقولون لهم لا تكلفوا نفسكم ولا تشددون ولا ولا، أي يستمع لهم ما يمشي. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. نعم، السير إلى الله جل وعلا سهل على من وفقه الله وهم أهل التوحيد وأهل الإيمان، يتلذذون بهذا ولا يسعون ولا يتعبون. السير المراد به طريق العبادة، السير المعنوي طريق العبادة، من صلاة وصيام وجهاد في سبيل الله وأعمال صالحة، بعد معرفتهم لربهم بأسمائه وصفاته التي تحثهم على السير إليه وتحببهم إليه، فإن الأسماء والصفات تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وترغبه بالسير إليه. وأما أهل الضلال فعندهم أن الأسماء والصفات إنها تشبيه وأنها تجسيم ولا يستفيدون منها والعياذ بالله، فلا يعرفون ربه وبالتالي لا يسيرون منه، ما عندهم نافع يدفعهم إلى ربهم ولا محبة لربهم، لأنهم عطلوا عن أسمائه وصفاته وراحوا للتأويلات والأفكار المنحرفة، ويقولون هذه أدلة سمعية وليست قطعية الثبوت، وإن كانت قطعية الثبوت فليست قطعية الدلالة وإلى آخره، فصاروا مشغولين بالجدل والعياذ بالله، مشغولون بالجدل. وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالجدل ويتشكك من كل شيء، فلا له هم إلا الجدل وضياع الوقت، ينقضي عمره وهو قاعد على الطريق ما مشى ولا شاء إلى الله جل وعلا. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان. الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يسير إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعة الله عز وجل، وهذا هو السير المفيد. فإن لم يسر إلى الله بالعمل الصالح والجد في طاعته سارت به أنفاسه وأيامه حتى توصله إلى الله وهو على غير استعداد. الإنسان هو جالس في هذه الدنيا وباقي في هذه الدنيا، هو سائر إلى الله، إما أن سائر إلى الله بالعمل الصالح أو سائر إلى الله بمضي الأيام والليالي وانقضاء عمره. أنفاسه معدودة، إذا انتهت الأنفاس انتهت الحياة، أنت سائر إلى الله، إن لم تسر أنت فأنت يسار بك يسير بك الأيام والليالي والأنفاس، أنت سائر إلى الله إما برغبة أو بغير رغبة، إن لم تسر فأنت يسار بك إلى الله عز وجل، ولا بد من لقائه سبحانه وتعالى. نعم. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان. معروف أن البريد يسرع يوصل الأخبار والرسائل، فأسرع أسرع الركبان البريد لأجل يوصل الرسائل ويوصل الأمور المهمة. فأيامك تسير بك سير البريد سير الحديد وليس بالذملان، وهو السير البطيء سير الحديد ليس بالذملان وهو نوع من السير البطيء. نعم. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. لماذا لا تسير مع أهل محبة الله الذين عرفوا أسماءه وصفاته وأحبوه وأحبوا لقاءه سبحانه وتعالى فاستعدوا؟ لماذا تتخلف عنه؟ ما حرمت إلا نفسك ولا جنيت إلا على نفسك، ولا ينفعك عمل والدك ولا عمك ولا خالك، لا ينفعك عمل أحد، ولا ينفعك عمل الصالحين الذي تزعم أن تتوسل بهم إلى الله، أعمالهم لهم ما يبلغ ولا ينفعهم شيء، لا ينفعك إلا عمل. أسألك بجاه فلان، أسألك بحق فلان، توسل إليك بفلان، هذا ما ينفعك شيء. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، ما ينفعك إلا عملك، ما ينفعك عمل الصالحين ولو كانوا أقرب الناس. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لم يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، ولا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، لا يحمل حملك إلا أنت، أحد يحمله معك يوم القيامة. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان. ركبوا الأضعان. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان. من العادة أن يسيرون بالليل يحدو بهم الحادي بصوته حتى تتبعه الإبل، حتى ينشط الناس على السير بالليل يسمونه الحادي، حادي الركب. هذا من عادة الناس في الأسفار خصوصا في الليل، يأخذون الحادي اللي يصوت بصوت شجي وصوت بليغ حتى ما يضيع أحد يمشون وراءه. والإبل أيضا يحدوها الحادي تتبع صوته، إذا سمعت صوت الحادي تبعته. هذا في عادة الناس، لكن الصالحون ما هم اللي يحدوهم حادي مثل المسافرين، يحدوهم أنفسهم هي اللي تحدوهم برغبتها في الله عز وجل، هي حاديهم الذي يحدو بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان. يعني لم يحدو بهم غيرهم، وإنما عزماتهم ورغباتهم هي التي حدت بهم إلى الله سبحانه وتعالى. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان. ركبوا على العزائم جمع عزيمة وهي القصد والجد، جعلوها مراكبهم يسيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما حنوا إلى نعمان، نعمان اسم موضع، اسم موضع، يقول ما همهم الديار أو المواضع يحنون إليها كما يحن الشعراء يتغنون بالمواضع والآثار والديار يحنون إليها. لا، كما قال الشاعر: رب منزل في الأرض يألفه الفتى، ولرب منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هؤلاء ليسوا يحنون إلى المنازل وإلى الأقلام، وإنما يحنون إلى الله جل وعلا. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يأم بالركبان. هذه صفة السير إلى الله جل وعلا التي حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السير رويدا يعني يعني على شوي شوي هم يكلفون أنفسهم ويصبرون على أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاقتصاد في العبادة والمداومة، الاقتصاد مع المداومة. أما اللي يشدد على نفسه هذا ينقطع في وسط الطريق. فإن المنبتة يقول صلى الله عليه وسلم فإن المنبتة يعني ممكن لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فهو صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى أن يسيروا إلى الله سيرا متوسطا، ليس سير الكسالى المتخلفين ولا سير المتهورين الذين يشقون على أنفسهم في السير ثم يملون وينقطعون. فلهم أبقوا رواحلهم ولهم قطعوا المسافة. هذه صفة السير إلى الله، الوسط الوسط الوسط، من غير تشديد ومن غير تسامح. حولوا في هذا الدين برفق، فإن المبتة لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السير المتوسط يظهر للناس انه سير هين، لكنه مع المداومه يقطع الطريق، هو يكسب قطع الطريق ويكسب الراحه. هذا المقتصد والمتوسط، يكسب الامرين قطع الطريق مع الراحه وعدم المشقه، ويبقى له ظهره الذي يركب. أيوة. كما يقول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول، تمشي رويدا وتجي في الاول. هذا المتوسط. نعم. ساروا باثبات الصفات. البيت الاول هذا مقتبس من هذا البيت الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الاول. ابن القيم كما تعلمون اديب، عنده المام من الادب وأقوال الشعراء شيء عجيب. نعم. فهو يقتبس منه. نعم. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا، سير الدليل يؤم بالركبان. سير الخبير، خبير الدالة اللي يعرف الطريق ويؤم بالركبان، يعني يرشدهم. نعم. ساروا بإثبات الصفات إليه لك، تعطين والتحريف والنكران. ساروا إلى الله جل وعلا بإثبات أسمائه وصفاته التي عرفتهم به وحببتهم إليه سبحانه وتعالى. هذه الأسماء والصفات هي التي عرفتهم بالله وعرفتهم بفضله وكرمه وعرفتهم بعذابه وبطشه، فجمعوا بين الخوف والرجاء، فساروا إلى الله على هذا المنهج بين الخوف والرجاء. أما أهل التعطيل اللي نفوا الصفات وقالوا هذه تقتضي التشبيه وتقتضي التجسيم، هؤلاء يجهلون الله جل وعلا ولا يعرفونه، لأنهم قطعوا سبيل المعرفة لله عز وجل، ولذلك تخلفوا عن الوصول إلى الله جل وعلا. هذا فيه فائدة إثبات الأسماء والصفات واعتقاد صحتها وما تدل عليه، وفيه ضرر نفي الصفات أنه يقطع عن الله جل وعلا ويجهل بالله عز وجل. عرفوه بالأوصاف ثم ثلاث قلوبهم له بالحب والإيمان. نعم، هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. نعم، أسماء وصفات مجرد ألفاظ فقط كما يقولها أهل الباطل، بل هي أسماء وصفات تدل على معاني جليلة وتعلق بالله عز وجل وتعلق القلب بالله خوفا ورجاء. نعم. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. معرفة الله عز وجل. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن. لا شك أن أهل الإيمان تفاوتوا، فأشدهم حبا له أعرفهم بالله سبحانه وأعلمهم بمعاني كلامه وهو القرآن، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء.

نصر الله لهذه الطائفة القليلة على أعداء كثيرين وأقوى منهم وأشد منهم بأسا. هذا الكلام على الكهف، كلام على النوعية، على النوعية فقط لا على الكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رأت ثم وليتم مدبرين. لا يؤثر بالكثرة، إنما يعتبر في الحقيقة. نعم. السلام الله عليكم صاحب الفضيلة، هذه عدة أسئلة حول ما يسمى بعيد الحب، يأمرون منكم البيان لخبر هذا الاحتفال وإخراج فترة من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع. إيش بعيد الحب؟ ها؟ النصارى ما يشاركون ولا يشجعونهم عليه ولا يشهدون الزور، قال الله تعالى لا يشهدون الزور، أي أعياد الكفار لا يشجعون. حب لمن أحبه، حب لإبليس أو حب للمسيح عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم صاحب. حب بما بينهم، بما بينهم ما بينهم حبهم كفار، يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. خلوة مع المرأة هذا فاحشة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم الحداء في غير السفر؟ نعم، ما جاء إلا في السفر للحاجة، جاء في السفر للحاجة، صوت واحد ما هو صوت جماعي، صوت واحد وفي سفر وللحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل المقصود بذكر الله في ملأ هو الدعوة إلى الله ووعظ الناس؟ يشمل، نعم يشمل هذا، الله يشمل الدعوة إلى الله ويشمل الذكر بالتسبيح والتهليل ويشمل تلاوة القرآن ويشمل الصلاة ويشمل كل أنواع العبادة إلا ذكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أيهما أفضل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أم السلام عليه في أي مكان، وما الفرق بينهما؟ السلام عليه في أي مكان مطلوب، ما كل الناس يجروا كل المدينة ولا يسلم عليه في أي مكان من المشرق أو المغرب، على من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا زرت المدينة زرت المسجد النبوي فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، قبله تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هناك من يكفر حكام المسلمين بدون استثناء، وهناك من لا يكفر إلا بالاستحلال، وهناك من يقول لا يكفر إلا المبدل، ما هو التفصيل في ذلك وما هو الصحيح؟ الحق في هذا واضح، والتكفير ما يكون بعامة الناس وكل يتكلم بالتكفير وكل يحكم، هذا يرجع إلى أهل العلم ويرجع به إلى أهل العلم وأهل البصيرة، والواجب على الإنسان أن يكف الإنسان عن هذه الأمور ولا يشيع بين الناس مسألة التكفير أو يشيع بين الناس مسألة الإرجاء وأنه ما يكفر أحد، هذه كلها أقوال فاسدة ولا يجوز أن تشاع بين الناس تحدث بلبلة، يرجع بهذا إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، يرجع إلى أهل العلم ويوكل الأمر له. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل له 5 سنوات يتعامل بالفيزا وهو يجهل حكمها ولا يعلم الزيادات السابقة، وقد علم الآن وتوقف عن تسديد الزيادة ويطالبه البنك الآن بالتسديد فأحاله على الحقوق المدنية، ماذا عليه في السابق مع جهله، وماذا عليه الآن خصوصا إذا ألزم بالدفع؟ عليه يروح للمحكمة، أدام بينه وبين البنك خصومة يروح للمحكمة وهي التي تتولى هذا الأمر، أما إن كان عنده أموال جامعها من الربا ومن الحرام وتاب إلى الله جل وعلا ويريد يتخلص منها يضعها في مشروع، يضعها في مشروع عام يتخلص منها ولا يعود لمثلها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما الحكم في الراتب التقاعدي؟ المشروع يكون غير المساجد، قد حط في مشروع مساجد أو تحفيظ قرآن أو أشياء من الدين، حط في طرقات ولا في كباري ولا في أشياء غير أمور العباد. يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا لمن تاب وله براءة، عمل يقول باخذ الربا وأصرفه بهذه المشاريع يقول لا ما يجوز. لكن هذا التعب عندهم ظالم مش يسوي في الشرع خلص. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما الحكم في الراتب التقاعدي الذي يعطى للورثة والذي يقسم عليهم حسب نظام التقاعد للأبناء الذين يدرسون والبنات اللاتي لم يتزوجن؟ هل هذا التقسيم جائز أم يكون التقسيم من التركة على حساب التركة؟ هذا نظام الدولة ينشأ على نظام ولي الأمر ومساعدة من ولي الأمر، ينشأ عليه على حسب نظام ولي الأمر، المسلمون على شروطه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل توفي وقام أحد أبنائه برعاية إخوته الخصة من ماله الخاص، هل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ ما صرف عليهن من ميراثهم بعد أن يكبروا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا يراجع القاضي، مسألة الولاية على القصار يراجع بها القاضي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إنه يقال إن باب التروك لا يفترض فيه نية، ما معنى ذلك وما معنى التروك؟ تروك الأشياء المأمور فرضا، هذه التروك أو مثلا على تروك نجاسة قول ولا قال وجاء المقر وسلم يصير قال، يعني نقول لازم تغسلها أنت بنية، لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت. فإذا جاء المطر أو الماء صب عليها حذر بزبوز طاحت فوق حذر بزبوز صب عليها لما راحت النجاسة ما بيزي لون ولا ريح ولا طعم للنجاسة طهر اللون ولو أنك ما نويت غسل. هذا مثل للتروك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كثر في هذا الزمن من يكتب ويؤلف في مسائل التكفير فتجدهم ما بين مرجئ وخوارج، ونريد من فضيلتكم قولا فصلا في ذلك، أو تفشدون إلى كتاب فيه تفصيل هذه المسألة أي مسألة التكفير. أرشدكم إلى أن تتعلموا العقيدة على أهل العلم، فإذا تعلمتم العقيدة على أهل العلم ودرستم العقيدة على أهل العلم عرفتم القول الصحيح. أما أن الناس يفوضون فيها وهم ما تمكنوا ولا تعلموا هذا من البلاء ومن البلبة، هذا أمر لا يجوز وهذا من اختصاص العلماء أو من اختصاص كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الواشمة إذا ثابت ماذا عليها؟ إن قدرت على إزالة الوشم تزيله وإن لم تقدر فلا حرج عليها، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذا كان باستطاعتها تذهب إلى الدكتور الطبيب ويزيل هذا أثر الوشم بطريقة طبية لا تضره يجب عليها ذلك، إذا كان ما له علاج ولا يزال تتركه التوبة. نعم. أحسن الله إليك، ويقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من تلاوة القرآن؟ هذا ما ورد، حكمه أنه بدعة، الجزار بدعة. أما إذا قلت صدق الله العظيم بمناسبة يعني سمعت آية ورأيت يعني وقوع ما دلت عليه الناس وصدق الله العظيم قال الله كذا ومشرها الحدث، هذا لا بس، هذه مناسبة. أما أنك تجعل تابعة للتلاوة من أحكام التلاوة فلا بد. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك مانع شرعي من عمل مجسم الكعبة يكون وسيلة تعليمية مع العلم أنه لا يكون فيها تصوير لذوات الأرواح؟ هذا صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بالمانع، لأن هذا يفضي إلى الخرافات، وأن هذا المجسم يتبرك به أو يدعى من دون الله، لأن الأمور هذه ما يتساهل بها. صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع عمل مجسم للكعبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل ورد المنع في صيام العشر من ذي الحجة كاملة، حيث إن أحد طلاب العلم في كتاب له اسمه من أخطائنا في عهد الحجة قال ومن الخطأ صيام عهد الحجة في كلها؟ يوم العاشر هو يوم النحر حرام صام تسعة فقط، هذا مستحب داخل في الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ويدخل في العمل الصالح الصيام أنه عمل صالح. قد صدرت فتوى رد على هذا الكتيب الذي صدر العام الماضي، صدرت فتوى توقيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة لجنة الإفتاء بأن هذا الكتاب غير صحيح وأنه يسحب صيام عشرة الحج. وقرأت في فتاوى الشيخ التي ستظهر إن شاء الله في الجزء الذي سيظهر أيضا ما يؤيد هذا وأن العشر يستحب صيام أيام العشر لأنها داخلة في العمل الصالح وأن من أنكر ذلك فلجهله وعدم علمه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: كثر الكلام حول تقدم الأذان الفلكي على الأذان الشرعي في وقت الفجر وأن من صلى على الأذان الفلكي فإن صلاته باطلة، نرجو منكم الجواب على هذا الأمر. هذا الكلام باطل، تأويل جرح ووجد مطار والحمد لله، ولا يجوز تشكيك المسلمين في عباداتهم. وإذا حصل إشكال في هذا يرجع فيه إلى العلماء، مع كل من يفتي الناس ويشككهم صلاتهم يشوش عليهم هذا أمر باطل، ولا جرب على تقويم خطأ. الحمد لله تقويم المرقرة ما جرب عليه خطأ، طالع الهجر وطالع التقويم وشف. إذا صلى يأخذ الإمام ثلث ساعة ثم يقيم الصلاة، إذا انصرفوا إلى نهار طيب واضح الواقع يدل على هذه من الإشاعات الباطلة ومن تشكيك المسلمين في أمور عبادتهم ومن إثارة البلبلة، ألا يجوز هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: رجل عنده مزرعة وله جار عائن وهو عزيز عليه، ماذا يفعل معه؟ هل يهجره ويمنعه من دخول المزرعة أم ماذا يفعل ليتجنب شره؟ توكل على الله ويستعين بالله ولا يضر إن شاء الله، مثل من ذكر الله عز وجل ولا يضر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.